السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب جل وعلا: باب من الأدلة التي تدل على أن القرآن كلام الله، على أن القرآن كلام الله الخالق، وقوله غير مخلوق، لا كما زعمت الكفرة من الجهمية المعطلة. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا سريج بن النعمان صاحب اللؤلؤ، يقال له اللؤلؤي، عن ابن أبي الزناد، وهو عبد الرحمن ابن أبي الزناد، أبوه ثقة وهو ضعيف. عبد الرحمن ابن أبي الزناد في حفظه شيء، والغالب ضعفه والله أعلم. قال: عن أبي الزناد عن عروة بن الزبير عن نيار بن مكرم الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون إلى آخر الآيتين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، غلبت الروم، بسم الله الرحمن الرحيم، غلبت الروم. هذه اللفظة لو ثبتت لكانت حجة للقائلين بأن البسملة آية من سور القرآن، ولكن الحديث هذا في سنده كما أسلفت عبد الرحمن بن أبي الزناد. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فقال رؤساء مشركي مكة: يا ابن أبي قحافة، هذا مما أتى به صاحبك؟ قال: لا والله، ولكنه كلام الله وقوله. هذا وجه الاستشهاد، لكنه بسند ضعيف هنا. فقالوا: هذا بيننا وبينك، إن ظهرت الروم على فارس في بضع سنين فتعالى نناحبك، يريدون نراهنك، وذلك قبل أن ينزل في الرهان ما نزل، يعني قبل أن ينزل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. قال: وذلك قبل أن ينزل في الرهان ما نزل. قال: فراهنوا أبا بكر ووضعوا رهائنهم على يد فلان. قال: ثم بكروا فقالوا: يا أبا بكر، البضع ما بين الثلاث إلى التسع، فاقطع بيننا وبينك شيئا ننتهي إليه. الحديث بهذا السياق ضعيف، وفيه ألفاظ ضعيفة، ومن الألفاظ الضعيفة اللفظة التي استدل بها المصنف لإثبات ما ذهب إليه، مع أننا في الجملة ننتهي إلى ما انتهى إليه من أن كلام الله غير مخلوق، ولكن الجزئية التي استدل بها ضعيفة في هذا الحديث، وإن كان لأصل الحديث شواهد، إن كان لأصل الرهان شواهد من غير هذا السياق، من غير هذا السياق. قال: باب ذكر البيان أن الله عز وجل ينظر إليه جميع المؤمنين يوم القيامة، برهم وفاجرهم، وإن رغمت أنوف الجامية المعطلة المنكرة لصفات خالقنا جل ذكره. قال يعني السند الآخر في لا ولكنه كلام الله كسند لهذا الخبر ضعيف، ولكن عندنا أن كلام القرآن كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وعندنا يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني فذكر بعدة أسانيد إلى إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. كان المراد بالتسبيح بحمد ربنا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها صلاة الفجر وصلاة العصر، صلاة الفجر وصلاة العصر. الشاهد منه إنكم سترون ربكم كما ترون هذا. هنا تنبيه من الأهمية بمكان كبير، ألا وهو أن عطف رجال من رجال الإسناد على بعضهم كثيرا ما يحدث خللا في المتون، وهذا الخلل يؤثر إذا كان أحد الرواة ثقات والآخر ضعيفا. فلا ندري ما لفظة الضعيف من لفظة الثقة، ولكن إذا كانوا جميعا ثقات فحينئذ عطف بعضهم على بعض لا يضر. أما إذا قلت مثلا قال زيد وعمر وذكرت متنا طويلا قد يكون بعضهم هو الذي ذكر لفظة لم يذكرها الآخر، فينبغي الاحتراز، وحينئذ نبحث عن كل إسناد مستقل وكل متن ركب عليه، والله أعلم. الشاهد أن ابن خزيمة رحمه الله أورد أول ما أورد إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. قال في رواية أخرى ذكر بسنده إلى أبي سعيد الخدري قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة من غير سحاب؟ قال قلنا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحاب؟ قال قلنا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤيته كما لا تضارون في رؤيتهما. أصبح الحديث الآن عزيزا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ هو من طريق جرير ومن طريق أبي سعيد الخدري. وما اسم أبي سعيد الخدري يا صاحبي؟ سعد بن مالك ابن سنان. صحابي آخر اسمه اسمه سعد بن مالك. من هو؟ سعد بن أبي وقاص. أورد الحديث من طريق أيضا أبي هريرة عن أبي هريرة قال: سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحاب؟ قالوا: لا. قال: فوالذي نفسي بيده، لا تضارون في رؤية ربكم كما لا تضارون في رؤيتهما، كما لا تضارون في رؤيتهما. أصبح الحديث مشهورا، ثلاثة رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يورد طرقا لكل صحابي. أورد بسنده إلى عبد الله بن مسعود قال: أو عن عبد الله بن عكيم، عن عبد الله بن عكيم قال: سمعت عبد الله بن مسعود بدأنا باليمين قبل الحديث، يعني أقسم قبل أن يتكلم بالحديث. يوسف عبد الله بن عكيم هذا له حديث شهير من أحاديث الأحكام، تعرفه؟ أحسنت، لم أكن أتوقع أن يصدر منك هذا الجواب، جزاك الله خيرا. حديث الدباغ هو حديث معلول، أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بستة أشهر ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا بعصب، وبه أخذ الحنابلة أو بعض الحنابلة رأيا بناء عليه بأن الدباغ لا يطهر جلود الميتة، لكن الجمهور على خلاف ذلك، الجمهور على حديث ميمونة: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به وثابت. أما حديث ابن وعلة عن ابن عباس عبد الرحمن بن وعلة: أيما إهاب دبغ فقد طهر، فمعلول. والصواب حديث ابن عباس المذكور آنفا في حديث ميمون. قال: سمعت ابن مسعود بدأنا باليمين قبل الحديث، فقال: والله فيه جواز الحلف دون أن يطلب منك القسم، جواز الحلف دون أن يطلب منك القسم. وهل تحفظ شهيدا يا رضا؟ والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. أحسنت. آخر: نعم يا العلاء، ترى إن اسم علاء غير محلى، اسم محدث، أما الأولون فيضيفون الألف واللام. العلاء بن عبد الرحمن، العلاء بن الحضرمي، وهكذا. نعم نعم يا العلاء. وعند النداء تحذف الألف واللام تخفيفا. والله لا يؤمن ثم لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جار بعيق. أحسنت، أصبح دليلان. نعم يا حسين. ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد. هذا طيب، الحمد لله، باب كثير. أحسنت. قال: والله إن منكم، إن النافية هنا، إن منكم من أحد إلا سيخلو الله به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر أو قال ليلته، يقول يا ابن آدم ما غرك، ابن آدم ما غرك، ابن آدم ما عملت فيما علمت، ابن آدم ماذا أجبت المرسلين. هذا موقوف كما ترون. وفي السند شريك بن عبد الله، شريك بن عبد الله ذكر البعض أن له متابعا، لكن السند هذا ضعيف فلينظر متابعه والله أعلم. موقوف. فالذي صح إذن في الباب مما أورده ابن خزيمة، الذي صح في الباب مما أورده ابن خزيمة ماذا؟ صح ماذا؟ أبي سعيد، أبي هريرة، جرير بن عبد الله البجلي. أما أثر ابن مسعود فضعيف. طيب، يقول يعني كل الأدلة التي تقدمت الرسول يقول فيها إنكم فقد يحملها حامل على أهل الإيمان، فلا يتم لابن خزيمة الاستدلال بذلك على رؤية المنافق لربه، فسيورد أحاديث في هذا الباب الآن. قال: باب ذكر البيان أن جميع أمة محمد برهم وفاجرهم، مؤمنهم ومنافقهم، وبعض أهل الكتاب يرون الله عز وجل يوم القيامة. حدثنا قال: يراه بعضهم رؤية امتحان لا رؤية سرور وفرح، لا رؤية سرور وفرح وتلذذ بالنظر في وجهه الكريم عز وجل ذي الجلال والإكرام. وهذه الرؤية قبل أن يضع الجسر بين ظهري جهنم، ويخص الله أهل ولايته من المؤمنين بالنظر إلى وجهه نظر فرح وسرور وتلذذ. قال: وذكر بسنده الثابت إلى أبي سعيد الخدري وله شواهد. قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قلنا: لا. فقال: هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قال: قلنا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم عز وجل يوم القيامة. قال: يقال من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع الذين كانوا يعبدون الشمس الشمس، فيتساقطون في النار، جزاك الله خير، ويتبع الذين كانوا يعبدون القمر القمر، فيتساقطون في النار، ويتبع الذين كانوا يعبدون الأوثان الأوثان، والأصنام الأصنام، وكل من كان يعبد من دون الله، فيتساقطون في النار، ويبقى المؤمنون ومنافقوهم بين أظهرهم، وبقايا من أهل الكتاب يقللهم بيده. هذه الرواية تختلف شيئا مع رواية الصحيحين من الألفاظ التي ليست في الصحيحين، وبقايا من أهل الكتاب تحتاج إلى مراجعة، ويتساقطون في النار تحتاج إلى مراجعة في هذا الباب. قال: فيقال لهم: ألا تتبعون ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد الله ولم نرى الله. قال: فيكشف عن ساق، فلا يبقى أحد كان يسجد له لله إلا خر ساجدا، ولا يبقى أحد كان يسجد رياء وسمعة إلا وقع على قفاه. هنا فيكشف عن ساق، التشكيل بالفتح عندنا، لكن هل هي فيكشف عن ساق أو هي فيكشف الله عن ساقه؟ والروايات الأكثر فيكشف عن ساق. قال: فلا يبقى أحد كان يسجد لله إلا خر ساجدا، ولا يبقى أحد كان يسجد رياء وسمعة إلا وقع على قفاه، إلا وقع على قفاه. قال: ثم يوضع الصراط بين ظهري جهنم. الشاهد أن الأمة بما فيها من منافقين يأتيهم ربهم في صورته التي يعرفون، فيسجد له من كان يسجد رياء وسمعة، يسجد من كان يسجد رياء وسمعة على وجهه طبقا واحدا، يخر طبقا واحدا، والذي كان يسجد مخلصا يخر لله ساجدا. ففيه دليل على أن أهل النفاق يرون الله يوم القيامة. قال حدثنا محمد بن يحيى حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا هشام بن سعد حدثنا زيد بن أسلم. هشام بن سعد ضعيف لكنه ثقة في زيد بن أسلم عند بعض العلماء كأبي داود، بل ادعى البعض أنه من أثبت الناس في زيد بن أسلم، وهذا ليس بمسلم لقائله، عن لقائله من الأولين كأبي داود، لأن مالكا أثبت من غيره في زيد بن أسلم. قالت عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة سحوا ليس في سحاب؟ قلنا لا يا رسول الله. قال ما تضارون في رؤيته يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، إذا كان يوم القيامة نادى منادي ألا تلحق؟ قال ابن يحيى لعله قال كل أمة ما كانت تعبد، فذكر الحديث بطوله وقال في الخبر فيكشف عن ساق فيخرون سجدا أجمعون، فلا يبقى أحد كان يسجد في الدنيا سمعة ولا رياء ولا نفاقا إلا على ظهره طبق، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. قال ثم يرفع برنا ومسيئنا، وقد عاد لنا في صورته التي رأيناه فيها أول مرة، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعم أنت ربنا أنت ربنا أنت ربنا ثلاث مرات، ثم يضرب الجسر على جهنم، والله أعلم. هذا بعض ما ورد في الباب، وبه أجتزئ، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحد له سؤال؟ تفضل. هناك كما أسلفت روايتان أو أكثر من رواية، منها فيكشف ربنا عن ساقه، والأخرى فيكشف عن ساق، فمن العلماء من اتجه إلى ترجيح رواية على أخرى، وعند الترجيح رأينا والله أعلم أن رواية من روى فيكشف عن ساق روايتها أكثر من الذين رووا فيكشف ربنا عن ساقه. ثم بعدوا فسروها واختلفوا في تفسيرها، فذهب الأكثرون في تفسير فيكشف عن ساق كابن عباس إذ قال يكشف عن أمر عظيم، كما يقال كشفت الحرب عن ساقيها إذا اشتدت. وقال آخرون يمكننا الجمع، فإن ربنا إذا كشف عن ساقي فهو ابتلاء عظيم يظهر فيه المؤمن من المنافق، فالله أعلم. هو يرى هذا ابن خزيمة، كل منهم بحسبه، الجاهل له حكمه والعالم الجاحد له حكمه، العالم الجاحد منهم له حكمه، كل بحسبه. إثبات الساق لله لم ترد إلا في هذا الحديث، والخلاف قائم فيه كما سمعت في لفظة عن ساقي. أيوة نفس القرآن، في القرآن يوم يكشف عن ساق، ما تفسيرها نفس الخلاف. نعم يا أخوان، القدم ثابت صحيح، لا يزال يلقى في النار وتقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها على بعض وتقول قدني وعزتك يا رب. لكن وردت أيضا لفظة الجمهور على خلافها، لفظة رجله والصواب قدمه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يقول الأخ السائل: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه؟ هذه اللفظة من زيادات سفيان عن الزهري، ولكنها ثابتة من طرق أخر. أنا أقول الشاذة أيما إهاب دبغ فقد طهر، أما هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به هل ضعفناها؟ قلنا صحيحة، سواء بمجموع الطرق أو ببعض المفاريد. رجل على سفر وأدرك الإمام بعد أن صلى ركعتين من الرباعية، هل يقصر ويكتفي بالركعتين؟ لا. ابن عباس سئل: ما بالنا إذا كنا فرادى ونحن على سفر صلينا ركعتين، وإذا صلينا خلف الإمام صلينا أربعا؟ قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فسنة أبي القاسم إذا كنت في سفر منفردا صليت ركعتين، كنت مؤتما بإمام يصلي أربعا صليت أربعا، والله أعلم. ما المقصود بقوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ أهل الكفر محجوبون عن رؤية الله يوم القيامة، لكن بعد أن يضرب الصراط بين ظهراني جهنم كما قال بعض أهل العلم. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.